ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ يشاء ويعذب What?